بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد انتهينا إلى كتاب الزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام كما في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك في حديث جبريل الطويل جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام، أجابه بأركانه الخمسة هذه. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشيخ عبد المحسن وفقنا الله وإياه: وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. ثم قال المصنف: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك، وتمام الملك أو الملك والحول، يعني يحول عليه الحول. ولعلنا نسمع من الشيخ فهد يعيد لنا من أول الباب، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. ما معنى الزكاة؟ المعنى العام لغوي النماء والزيادة. نعم، زكى الشيء نما وزاد، لكن أيضا لها معنى آخر، يعني هو من التزكية والطهارة. تطهير المال. نعم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فهي تطهير. نعم. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء، يعني لا بد من دفعها بنية حتى تكون عبادة، لا بد من دفعها بنية واحتساب، لا بد أن يكون دفعها بنية واحتساب، والدافع يدفعها حبا لله عز وجل ورجاء لما عنده وخوفا من عقوبته حتى تكون عبادة تتوفر فيها أركان التعبد القلبي. فهي عبادة مالية نفعها متعدي. نعم. يعني لا يكفي مجرد دفع المال من غير احتساب ومن غير نية، يعني من غير دينونة بها لله تعالى يوم الدين، فلا بد أن يدفعها على وجه التعبد والديانة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. ولا يضر الغني لأنها شيء يسير من مال كثير. أي نعم، لأنها عبادة مالية نفعها متعدي، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. أي نعم، ويأتي تفصيل ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة. بهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل. نعم، الغنم والبقر والإبل. أحسنت. والخارج من الأرض؟ نعم شيخ، الحبوب والثمار. الحبوب والثمار والثمار كلها، ثمار النخل وغيره. نعم، الحبوب والثمار. طيب والأثمان، ماذا يقصد بالأثمان؟ الذهب. الذهب والفضة. طيب عروض التجارة؟ كل ما أعد للبيع. ما أعد للبيع، أحسنت، ما أعد للبيع. نعم. بشروط الخمسة. بشروط الخمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول. أي نعم، الإسلام، لأن الكافر لا يقبل عمله، والحرية لأن المملوك يعني هو مملوك في نفسه، فكيف يعني يكون مالكا؟ هو وما بيده مملوك لسيده. وملك النصاب يعني إذا ملك أقل من النصاب لا يجب فيه الزكاة، فلا بد من أن يبلغ النصاب. وتمام الملك يعني يكون ملكه عليه تام، مستقرة ملكيته بيده، وأن يحول عليه الحول. هذه الشروط التي إذا توفرت وجبت الزكاة. في الأصناف الأربعة: بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. نعم يا شيخ. قال الشارح حفظه الله: هذه الأشياء الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة، وقد عقد المصنف لكل واحد منها بابا خاصا. وشروط وجوب الزكاة خمسة: الأول الإسلام، فلا تصح من كافر لأن عمله مردود، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والثاني الحرية، لأن العبد مملوك لسيده وماله لسيده. والثالث ملك النصاب، وهو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وإذا نقص منه لم تجب فيه. وسيأتي بيان مقدار النصاب في كل من الأشياء الأربعة التي تجب فيها الزكاة. والرابع تمام الملك، كدين الكتابة، فإنه لا زكاة فيه، لأن المملوك له تعجيز نفسه، فهذا المال الذي بذمة العبد لسيده لم يستقر بعد، فلم يكن ملكه له تاما. والخامس الحول، وهو مضي سنة كاملة بعد ملك النصاب، وذلك في غير الحبوب والثمار التي تجب زكاتها عند الحصاد والجذاذ. ويدل لاعتبار الحول حديث علي رضي الله عنه وفيه: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود برقم 1573 بإسناد حسن. قال: وتجب في مال الصبي والمجنون، روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف. ليس من شرط وجوب الزكاة أن يكون المالك بالغا أو عاقلا، فتجب في أموال الصبيان والمجانين لأنهم مسلمون. يدل لذلك عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وحكى هذا القول ابن قدامة في المغني في الجزء الرابع في الصفحة 69 عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله تعالى عنهم. نعم. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، وما زاد على النصاب وجبت فيه الزكاة بحسابه. فإن كان المال المزكى أثمانا أو عروض تجارة أخرج من النصاب وما زاد عليه ربع العشر، وكذلك ما كان خارجا من الأرض من حبوب وثمار يخرج من جميعه النصاب، فما فوقه العشر أو نصفه على ما هو مبين في زكاة الخارج من الأرض. وأما ما كان بين الفرضين في بهيمة الأنعام ويسمى الوقص فلا زكاة فيه، فمثلا نصاب الغنم 40، فإذا حال عليها الحول وجبت فيها شاة واحدة، وكذلك ما فوقها إلى 120 ليس فيها إلا شاة واحدة. فإذا وصل إلى الفرض الثاني بزيادة واحدة من الغنم أخرج منها شاتان، وهكذا. وما كان موقوفا على المساجد ونحوها فإنه لا زكاة فيه، لأن الزكاة جزء يسير من المال المزكى يصرف في مصارف الزكاة، وهي من وجوه الخير والإحسان. والموقوف على المساجد كله مصروف في وجه من وجوه الخير، ليس بمملوك لمالك تجب الزكاة فيه بماله. ليس بمملوك لمالك تجب الزكاة في ماله، وتجب الزكاة في غلة أرض أو نخل موقوفين على شخص معين، لأن المنفعة خاصة به، فلا فرق في ذلك بين ما هو مملوك له أصلا وبين ما هو موقوف عليه. أي نعم. ثم من له دين؟ ومن له دين على ملي كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة. ولو لم يبلغ المقبوض نصابا ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة وليس كتعجيل الزكاة. ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. وتجب أيضا في دين على غير ملي ومغصوب ومجحود إذا قبضه، روي عن علي وابن عباس للعموم. نعم. قال الشارح: ومن كان له دين على ملي كامرأة وجب لها صداق في ذمة زوجها، فإنه يجري حساب الحول في ملكها من حين استحقاقها الصداق، فإذا مضى الحول على دخوله في ملكها فإنها تزكيه إن قبضته كاملا، أو تزكي ما قبضته، والأفضل في حقها أن تخرج زكاة ما لم تقبضه أيضا، وذلك لانعقاد سبب الوجوب وهو ملك النصاب وحولان الحول. وهذا ليس من قبيل تعجيل الزكاة، لأن تعجيل الزكاة يكون في شيء لم ينعقد فيه سبب الوجوب وهو مضي الحول. والأظهر أن المدين إذا كان موسرا باذلا غير مماطل متى طلب منه الدين أداه، فإن الدائن يزكي هذا الدين مع ماله الذي في يده إن كان بيده مال، لأنه في هذه الحال لا فرق بين هذا الدين وبين المال الذي بيده. ومن كان بيده بعض نصاب وباقي النصاب دين أو ضائع غير ميؤوس منه، فإنه يزكي ما بيده وهو بعض النصاب، وله أن يزكي ذلك الباقي من النصاب عند إخراجه زكاة ما بيده، كما هو الحال في المسألة السابقة. وإذا كان له دين على غير ملي، أو كان له مال مغصوب أو مجحود ومضى عليه سنون، فإنه يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة. أي هذه مسألة مهمة. إذا كان له دين على غير ملي، على فقير، أو كان له مال مغصوب أو مجحود ومضى عليه سنون، فإنه يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة، يعني لسنة واحدة. نعم. لأن الدين على معسر والمغصوب والمجحود قد يحصل لصاحبه وقد لا يحصل، يعني لم يستقر في ملكه. وكل ما كان من هذا القبيل يعني يعتبر حكمه حكم هذه المسألة، إذا قبضه يزكيه لمرة واحدة. نعم. لأن الدين على معسر والمغصوب والمجحود قد يحصل لصاحبه وقد لا يحصل، فهو ليس كالدين الذي على ملي، ولو زكاه عن كل عام احتمل أن تفنيه الزكاة، لأن تأخير الزكاة ليس من قبله بل بسبب غيره. أين؟ وهذا بخلاف ما إذا كان له نقود مدخرة ومضى عليها سنون لم يزكها نسيانا أو تهاونا، فإنه يزكيها لما مضى ولو أفنتها الزكاة لأن التأخير من قبله. ثم هو أيضا يعتاب، يعني يحتسب ويعتاب عن هذا ما يحتسبه عند الله عز وجل من الأجر أفضل له من بقائها. نعم. قال: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة. لقول عمر رضي الله تعالى عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، أين يعني عدها عليهم. نعم. رواه مالك. ولقول علي: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم. قال الشارح: إذا استفاد مالا كصداق أو ميراث جرى في حول الزكاة من حين الاستفادة، ويزكيه إذا حال عليه الحول، ويستثنى من ذلك ربح التجارة ونتاج السائمة، فإن حول الربح والنتاج حول أصلهما فيزكيهما مع الأصل. فلو كان له رأس مال في تجارة وقبيل حوالان الحول ربح ذلك المال، فإن الربح يزكى مع رأس المال، لأن حول الربح حول رأس المال. وكذلك لو كان له 120 من الغنم وعند حوالان الحول ولدت إحداهن ما كمل به العدد 121، فإنه يجب فيها شاتان، لأن حول النتاج حول الأصل الذي هو النصاب. وأثر عمر في الموطأ في الجزء الأول صفحة 265، وفي إسناده راو مبهم. نعم. قوله: ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. قال الشارح: إذا استفاد مالا زكويا ضمه إلى جنسه كذهب مع ذهب، أو إلى ما في حكمه كذهب مع فضة، أو فضة مع ذهب، أو إبل مع إبل. فإذا كان المال الذي بيده لم يبلغ نصابا وبلغ النصاب بهذا المستفاد، بدأ حساب الحول بملكه هذا المال المستفاد. فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب، وكان المستفاد نصف نصاب من الذهب فأكثر، أو كان عنده نصف نصاب من ذهب وكان المستفاد نصف نصاب من الفضة فأكثر، أو العكس، أو كان عنده 3 من الإبل وكان المستفاد 2 من الإبل فأكثر، فإنه يضم المال المستفاد إلى ما بيده ويزكيه إذا حال عليه الحول من حين كمل النصاب. أي نعم، من حين كمل النصاب. نعم. وإذا كان المال الذي بيده يبلغ نصابا فأكثر، فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول. وأما المال المستفاد فإنه يبدأ بحساب الحول فيه من حين الاستفادة ويزكيه إذا حال عليه الحول، إذا كان نصابا فأكثر، وإلا زكاه بعد حولان الحول على اكتمال النصاب. ومثل ضم الفضة إلى الذهب أو الذهب إلى الفضة لكون كل منهما في حكم الآخر لاشتراكهما في كونهما أثمانا، مثل ذلك الأوراق النقدية، فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فإذا كان عنده نصف نصاب بعملة ورقية وعنده نصف نصاب بعملة أخرى، ضم بعضهما إلى بعض لاشتراكهما في كونهما أثمانا. أما إذا كان المال المستفاد من جنس آخر لم يضم بعضه إلى بعض، كأن يكون عنده نصف نصاب من البقر ونصف نصاب من الغنم، فإن لكل واحد منهما حكم نفسه. إذا كمل النصاب من الجنس الواحد زكاه بعد حوالان الحول، وإذا لم يكمل فلا زكاة فيه، ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب. في تكميل النصاب. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يستعملنا فيما يرضيه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا سؤال الحقيقة افتراضي، يقول: لماذا لا تجب الزكاة لا تجبى الزكوات من المزكين؟ الدولة ولله الحمد يعني تجبي الزكاة، في مصلحة الدخل والزكاة، مصلحة الزكاة، وتودع كما تذكر، تودع في بيت مال المسلمين وتصرف في مصارفها. فالدولة تتولى هذا، تبعث المزكين إلى أصحاب الخارج من الأرض وأصحاب يعني الأنعام من الإبل والغنم والبقر ونحوها إذا كان عندهم أنصبة. ودائما من كان عنده عروض تجارة أيضا يعني لابد أن يأتي بشهادة من مصلحة الزكاة أنه دفع الزكاة. فهذا السؤال لا محل له، لا محل له، لأن المزكي لا يقوم بنفسه بصرف زكاته، بل يؤديها نعم للدولة. كان بيدفع زيادة، وإلا لابد الدولة تجي إذا عرفت أن عندك تجارة وعرفت أي نعم لابد تأخذ منك الزكاة، ما حبيت تأخذها منك مثلها، ما تصير عاصي، ما تصير مثل اللي منعوا الزكاة في زمن أبي بكر، لأنه منعوا الزكاة يقولون نحن نؤديها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر؟ فكأنهم جحدوا استمرار وجوب أداء الزكاة لولي الأمر. فلا يسوغ لك أن تمتنع، لا يسوغ لك أن تمتنع إذا الله أغناك. الله أعلم ما عندك زكاة، تسأل سؤال افتراضي. أي نعم، أي نعم، هذه فائدة يا إخواني تتعلق يعني بوضع المرأة، نقد مساواة المرأة للرجل لسماحة الشيخ شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء رحمة الله عليه. فما أدري، لعلنا نطلب من الشيخ فهد يفيدنا بها. قال الشيخ: سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: بيننا اليوم أناس كثيرون يعتقدون. هذا هو والد الشيخ صالح رئيس مجلس الشورى وغيره من إخوانه، نعم، لكن هذا الشيخ صالح هو أبرزهم، نعم. بيننا اليوم أناس كثيرون يعتقدون مشاركة النساء للرجال في الوظيفة، وأنه يجب لهن ما لهم وعليهن ما عليهم، ولا فرق بين الصنفين في جميع الأحكام. لو أبعدت اللاقل عشان يصفي الصوت. طيب. لأن النساء شقائق الرجال، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل أخذوا ينصرون هذا الرأي ويتعصبون له، مسفهين رأي من خالفهم من أهل الإسلام. يسفهون آراء المخالفين لهم من أهل الإسلام، نعم، بل يسفهون النصوص، نعم. كأن القوم لم يعرفوا أوامر الإسلام، ولا قرع آذانهم حكم من أحكام من أحكامه. فالدين الإسلامي في ناحية، وهؤلاء المنتمون إليه في ناحية أخرى. ولا شك أن هذا الرأي رأي خبيث بعيد عن مدلولات الكتاب والسنة. فاسمع الأدلة من الكتاب والسنة على بعض الفوارق بين الرجال والنساء ومفاضلة السنف الأول على الثاني. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. دلت الآية الكريمة بوضوح على أن الرجل هو القائم على أمر المرأة والمحافظ على حمايتها ورعايتها، والمحافظ على حمايتها ورعايتها، لما للرجل من قوة المزاج والكمال في الخلقة. لما للرجل من قوة المزاج، المزاج والكمال في الخلقة. يعني يقصد أنه لا ينجر مع عاطفته، نعم، وكمال الخلقة أيضا. نعم. أما المرأة فهي يعني متقلبة في عاطفتها ومزاجها. نعم. لما للرجل من قوة المزاج والكمال في الخلقة. نعم. ولقوة عقله وصحة نظره في مبادئ الأمور وغاياتها، ولقدرته على التكسب والتصرف في الشؤون كلها، ومن ثم ولقدرته على التكسب. نعم. والتصرف في الشؤون كلها. والتصرف في الشؤون كلها. نعم. ومن ثم كلف الرجال بالإنفاق على النساء والقيام برئاسة المنزل. أي نعم. والمرأة تقوم بوظيفتها الفطرية وهي الحمل والولادة. نعم. وتربية الأطفال. نعم. وهي آمرة في سربها، مكفية ما يهمها من نفقتها ونفقة أولادها، فكيف يقال مع هذا بروز المرأة موظفة بجانب العمل بجانب الرجل؟ أي نعم. أي هم يريدون أن تخرج بجانب الرجل، مختلطة بالرجل، شأنها شأن الرجل، وهذا خلاف يعني خلاف شريعة الإسلام. الدليل الثاني قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومن هذه الآية يتضح أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجال أن يجمع للرجل أن يجمع أربع نسوة إذا عرف من نفسه العدل بينهن. يجمع أربع. نعم. ولا يجوز للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحد. هي المرأة ما يجوز أن يتزوجها أكثر من واحد، لما في ذلك من اختلاط الأنساب والفساد يعني العريق. حتى الكفار لا يستسيغون ذلك، حتى الكفرة لا يستسيغون ذلك أن امرأته تكون امرأة لغيره، يعني الله المستعان. نعم. ومن هذه الآية يتضح أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يجمع أربع نسوة إذا عرف من نفسه العدل بينهن، ولا يجوز للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحد، لما في ذلك من اختلاط الأنساب والفساد العريض وعدم تمكن المرأة من القيام برغبات الرجال متعددين في آن واحد إلى غير ذلك، مما لا يستقيم معه قيام البيوتات وانتظام العوائل. فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال في الوظائف ونحوها؟ الدليل الثالث قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله: وإن كانوا إخوة ورجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. اتضح من هاتين الآيتين أن للذكر من تركة مورثه مثل مال الأنثيين من أخواته، والحكمة في ذلك والله أعلم أن الرجل يأتي عليه وقت يتزوج فيه فيولد له أولاد، ونفقة هذه الزوجة وأولئك الأولاد ملزم بها ومطلوبة منه، في حين أن منزله مقصد للزائرين، بخلاف الأنثى فإنه يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها فيقوم بشؤونها والإنفاق عليها وعلى أولادها منه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، لا تكلف هي قرشا واحدا من مالها الخاص، ولا يخطر ببالها. يعني حتى لو كانت يعني معها أموال غنية لا تكلف أن تنفق على نفسها من مالها، بل زوجها هو الذي ينفق عليها. أين؟ لا تكلف هي قرشا واحدا من مالها الخاص. ولا يخطر ببال أحد بأن يجعل منزلها مقصده. أين؟ هذا ما يخطر ببال أحد أن يكون منزلها مقصد للضيوف مثل الرجل، هذا فرق، هذا يدل على الفرق، ليس الرجل ليس الذكر كالأنثى، فكيف يقال بمساواة الأنثى للرجل؟ لما في ذلك من أيضا عاب الله على أهل الجاهلية بتسميتهم الملائكة تسمية الأنثى، أشهدوا خلقه ستكتب شهادته. ثم إن جميع الأسماء الحسنى وكلها على التذكير وليس على التأنيث، فكيف يعني يساوى؟ ثم كيف تساوى حواء بآدم؟ وحواء خلقت من ضلعه الأعوج من ذكر بلا أنثى، أي نعم. وهكذا ولا يخطر ببال أحد بأن يجعل منزلها مقصده لما في ذلك من مثار ظنون. من مثار الظنون، لو جعل منزلها مقصده يعني صار ظنون وشكوك، نعم. لما في ذلك من مثار ظنون ومهب ريب وشكوك، فكيف يقال بعمل المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب؟ الدليل الرابع قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. دلت الآية الكريمة من التلاعب الذي حصل يعني في مثل هذا الوقت، تظهر فتوى بأن الموظفة ترضع زميلها فيكون أخ لها، الله المستعان، هذا تلاعب. أين تلاعب؟ ويعني لا أدري ماذا أسميه، أسميه رياء أو نفاق، أي نعم، تصيد لرغبات، والنفوس مولعة بالغالب، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم. دلت الآية الكريمة أن الشهادة متى وجد لها رجلان كان أكمل وأحفظ وأضبط، نعم. فإذا لم يكن إلا رجل واحد فلا يقوم مقام الرجل الآخر إلا امرأتان، نعم. لضعف حفظ المرأة وعدم كمال ضبطها، أو لأن الرجل أقوى عقلا من المرأة كما تدل له الآية وكما يؤيده الواقع ويشهد له الحس، في حين أن كثيرا من الأحكام لا تقبل فيه شهادة النساء كالحدود والقصاص وغيرها. الحدود والقصاص ما تقبل فيها شهادة النساء، نعم. فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال؟ الدليل الخامس من السنة ما رواه البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، نعم، الحديث. فهذا نص صريح في نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل، لضرورة أنه لا يتساوى من يصلي بعض حياته بمن يصلي كل حياته، نعم، ولا من يصوم شهر رمضان من أوله إلى آخره بمن لا يصوم إلا البعض، كما لا تتساوى شهادة الرجل لكمال عقله وقوة ضبطه بمن شهادتها نصف شهادته لضعف عقلها وعدم كمال حفظها. فمن ساوى بين الرجل والمرأة فقد جنى على الإسلام وسلك سبيل الإعوجاج، نعم. الدليل السادس روى أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لما هلك كسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذا الحديث ينص على أنه لا يجوز أن تكون المرأة في مركز الخلافة وأن الفلاح منفي عنه. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا ينص على أن المرأة لا يصح أن تكون قاضية ولا يصح أن تكون في مركز الخلافة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، نعم. وأن الفلاح منفي عنهم بتولية المرأة، ومتى تخلف الفلاح عنهم قارنهم الخذلان والخيبة، أي نعم، إذا تخلف الفلاح عنهم قارنهم الخذلان والخيبة، فاتضح أن هذا المنصب الهام مخصوص بالرجال. أي نعم، بل صرح أهل العلم أن المرأة لا يجوز توليتها القضاء، وليس في النساء نبية أيضا، ليس في النساء نبية، جميع الرسل من الذكور. أي نعم. ها؟ اقر ولا أن تكون إمامة في الصلاة ولا مؤذنة، ولا أن تكون إمامة في الصلاة ولا مؤذنة، ولا خطيبة في الجمعة. أي ولا خطيبة الجمعة. صور لا خادم، ما بقي إلا يحطها إمامة. أي نعم، وخطيبة جمعة، ويقول انتصرت. نعم. الدليل السابع، روى الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم. نعم. دل الحديث على منع خلوة الرجل بالمرأة إلا إذا كان معها محرم. لكن خلوة الرجل برجل ما في بس. نعم. إلا إذا كان معها محرم من زوج وغيره، والرجل لا خوف عليه إذا خلا به رجل آخر. نعم، الرجل لا خوف عليه إذا خلا به رجل مثله. أي نعم. لكن يخلو الرجل بامرأة يكون الشيطان ثالثهما والعياذ بالله. نعم. لأنه ليس موضعا للمعنى الذي من أجله يميل إليه الرجل. نعم. بخلاف المرأة فإنه لا يؤمن عليها لقوة الداعي منه ومنها، كما في الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. أي نعم، لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. سجاح المتنبية كاهنة لما خلا بها مسيلمة خلاص افسدت أمورهم، خلا بها، ضرب لها قبة واقترح أن يتزوجها، فانتهت الحرب بينهم. هذا من ضعف النساء. نعم. فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل؟ هذا دعاية أوروبية قام هو دعاية أوروبية. نعم. قام بها أعداء الإسلام حتى استفحل أمرها وعظم خطرها، فدعا إليها الكثيرون ممن أظلمت قلوبهم ولم يشموا رائحة الإيمان من المنتمين إلى الدين الإسلامي. نعم. الدليل الثامن، روى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. نعم. أي أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا. نعم. وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأن صومها نفل وطاعتها له في مقصوده منها. لكن هو لو صام يصوم من غير إذنه، يعني ما يلزم أن يستأذن منها. أي نعم. هذا يدل على أنها يعني على أن الرجل أفضل. أو أي نعم. وطاعتها له في مقصوده منها فريضة عليها. طاعته في مقصوده منها فريضة عليها. أي نعم. فإذا صامت منعته حقه، خاصة صامة النفل. أي نعم. إذن يكون صومها جريمة ارتكبتها لا طاعة مثابة عليها. أي تصوم على زعمها أن تقرب إلى الله، لكن إذا كان تصوم تطوعا وزوجها لم يأذن لها أو بغير إذنه وحرمته حقه تكون مجرمة. وهذا يذكرني ببعض الإخوة المصلين يأتي ويفرق بين اثنين ويؤذي في التخطي من غير أن يجد فرجة. يعني لا أذكر أننا يعني جئنا إلى هذا المسجد المبارك إلا ونشاهد بعض الجفاة بتخطيهم الرقاب، ويأتي الواحد يتقدم وإذا يفرق بين اثنين حتى بال يعني بالأذية. وهو على زعمه أنه يتقرب إلى الله عز وجل، ولو أنه جلس حيث أو وقف حيث ينتهي به الصف لمنع أذيته من المسلمين. فمثله مثل هذه المرأة، كثير من النساء يعني تتصدق وتعمل الطاعات النافلة ولكنها عاصية لزوجها، لا تؤدي ما له عليها من حق، فهذا دليل على أنها تعبد هواها، مثل الذين يقولون إنهم يتبعون موسى أو يتبعون عيسى ولكنهم يكذبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد كانوا يستفتحون على العرب في المدينة، اليهود يستفتحون على العرب في المدينة أنهم في زمان أضلهم، أنهم في زمان أضل في أنه أضلهم زمان نبي سيخرج وسيتبعونه ويقتلونهم معه. فلما خرج من العرب قالوا ما ظننا أنه يخرج من العرب، فحسدوهم، فلما كذبوه أصبحوا بهذا التكذيب ما يعني يكذبون في تصديقهم لعيسى أو تصديقهم لموسى، إنما يعبدون أهواءهم، اتخذوا أهواءهم أو آلهة، كل اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله. يعني يتظاهر الواحد يجعل الدين ستار لكن في باطنه ما هو صاحب دين، إنما هو صاحب هوى، يتبع هوى نفسه، مثل الخوارج يجعلون الدين ستار، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، نسأل الله العفو والعافية. فالشهوة الخفية وعبادة الهوى تكون مستترة، يعني تستر أو يسترها يعني بظاهرة دينية أو يسترها يعني بظاهر من الحق، وهو في الباطن إنما يعبد هوى والعياذ بالله. الشيطان لما أبى أن يسجد لآدم في حقيقة الأمر أنه مستكبر في نفسه، يعبد نفسه، وكل عبادة لغير الله إنما هي تقع عبادة للشيطان. الذين يعبدون الشمس عند شروقها وعند غروبها، الشيطان يكون من خلفها، تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وهكذا تجد أن الشيطان وذريته يكمنون في أجواف أو خلف هذه الأصنام ويخاطبون عباد هذه الأصنام حتى يضلونهم، وتقع عبادتهم في الحقيقة للشيطان. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فنسأل الله العفو والعافية. الحاصل إن الهوى شهوة خفي، أي نعم، هي تجي تعبد وتفتف وتسبح مثلا بعضها وتصلي وتصوم، لكنها يعني عاصية، يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى، يبيت طول ليله وهي يعني آبية عليه عاصية. الذي ذكرنا هو أنه لا يحل أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لما له عليها من الحق الواجب. أين رحمة الله على الشيخ ابن حميد، يعني من الفقهاء المحققين رحمه الله، هو رئيس في وقته مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، وكان قبل ذلك الرئيس العام على شؤون الحرمين إشراف الديني رحمة الله عليه، وهو شيخنا درسنا عليه. نعم. الدليل التاسع في حديث جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف من دية الرجل، وهو مجمع عليه بين المسلمين. فاتضح مما تقدم بطلان قول من قال بأن النساء يعني ديتها نصف دية الرجل. ليش جعلت ديتها نصف دية الرجل؟ لأنها على النصف، ليست مثل الرجل وليست مساوية له. نعم. وهو مجمع عليه بين المسلمين، فاتضح مما تقدم بطلان قول من قال بأن النساء يساوين الرجال في سائر الأحكام من وظيفة وغيرها. وهذه الدعاية الشنيعة المخالفة للكتاب والسنة كل يعرف فسادها ببداهة العقل، والنصوص الدالة على الفوارق بين النساء والرجال وعدم مساواة الصنفين كثيرة جدا، كحديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. تسبيح للرجال والتصفيق للنساء، نعم. وحديث ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، ليس عليهن حلق في العمرة والحج وإنما يقصرن بقدر أنملة من الضفائر، نعم. وحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولم يفرض هذا أو لم يشرع هذا للزوج. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن يسجد لزوجته، هذا غير مستشار حتى لو نعم. لكن الحق هو قوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا له قصة، هذا له قصة، تذكر القصة هذه يا شفاعت؟ نعم. معاذ رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من الشام وهو قد رأى يعني أهل الشام يسجدون لعظمائهم، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو أعظم أعظم مخلوق عليه الصلاة والسلام، أشرف الأنبياء والرسل. فإذا كان السجود يصلح لأحد فلا أن يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم باب أولى. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تفعل ذلك لا يصلح إلا لله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وإن كان السجود في شرع من قبلنا تحية كسجود الملائكة لآدم، هذا بأمر الله تحية، هو تحية لآدم وعبادة لله عز وجل، لأنه امتثال أمر الله سبحانه وتعالى من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وكسجود أيضا إخوة يوسف وأبويه لما خروا له سجد، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهذا تأويل رؤياه من قبل، هذا في شرعهم تحية وهو في نفس الأمر عبادة لله عز وجل. لكن نسخ في شرعنا لا يصلح في شرع النبي صلى الله عليه وسلم محمد الشرع الكامل، لا يصلح السجود لغير الله. فلو سجد مخلوق لمخلوق، سجد مخلوق لصنم، لحكمنا عليه بالشرك ولا نسأله، نقول ما هي عقيدتك؟ خلاص هذه عبادة خاصة لله عز وجل لا تصرف لغير الله في ظاهرها. فإذا رأينا من يسجد لغير الله حكمنا عليه بالشرك ولا يحتاج أن نسأله عن عقيدته. هنا وكحديث لا تساوي، هذا إذا كان في بلاد المسلمين، إذا كان مسلما ما نسأله عن يعني عقيدته، نحكم عليه إذا بالشرك. نعم. وكحديث عليكن بحافات الطريق، إيه النساء يقول عليكن بحافات الطريق، ما تجي تدعم وسط الطريق والرجال هو اللي يزح عنه كما هو واقع، يعني انتصرنا هالحين مثل ما يقول الأخ، أنا لي معه الأخ الكريم لي معه بعد نهاية الدرس حوار طيب إن شاء الله. نعم. وكحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، نعم. وحديث خير لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لكن ما قيل لا يسافر الرجل إلا مع ذي محرم، ما يحتاج الرجل إلى محرم. نعم. وحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها معي، نعم. وحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ذكر منهم المرأة، نعم. وحديث العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وحديث عتق المرأتين في الفضل يعادل، ليش عن الجارية شاه وعن الغلام شاتين؟ إلا لأن الذكر لا يساوي الأنثى، وليس الذكر كالأنثى، أي نعم. وحديث عتق المرأتين في الفضل يعادل عتق الذكر. عتق المرأتين في الفضل يعادل عتق الذكر. نعم. إلى غير ذلك من النصوص التي لا تحصى. فهل تساوي المرأة الرجل فيما تقدم بيانه في الأحاديث السابقة، أم يضرب بهذه النصوص عرض الحائط ويقال نحن في القرن العشرين نسير مع العصر ويكفينا مجرد الانتساب إلى الإسلام، لا حول ولا قوة بالله، مع نبذ أوامره ونواهيه كما عليه دعاة هذه المذاهب الهدامة، وقى الله شرهم وأراح الإسلام والمسلمين منهم، في حين أن الإسلام ضمن المرأة حقها فأمرها بالعفاف والابتعاد عن الرجال الأجانب، وبين ما لها من الحقوق على زوجها من أمره بمعاشرتها بالمعروف، نعم، وقيامه بالإنفاق عليها وعلى أولادها منه من طعام وكسوة ومسكن، ونهى عن إيذائها ومضارتها وتكليفها بما يشق عليها، ونهاها عن التبرج ومخالطة الرجال الأجانب بألا تكون موضعا للسخرية ومطمعا للفساق، ولا بأس بتوظيفها في المجالات النسائية كتعليم البنات وتمريض النساء ونحو ذلك. هذا، وأسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، نعم، ويوفق الأمة الإسلامية للتمسك بتعاليم دينها الحنيف، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. رئيس مجلس القضاء الأعلى عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يؤدي كلمته وأن يكبت أعداء المسلمين. وعلى كل حال، الأخ الكريم يقول انتصرت المرأة بولايتها القضاء، هذا الذي تقوله؟ من الذي نصرها؟ نصرها الجهال. أين ها؟ انتشرت. أي انتشرت. ما لماذا انتشرت؟ بسبب يعني الجهال، بسبب غزو الأعداء. يعني لو قدر أنها بالتصويت أصبحت رئيس الدولة، هو لا يصلح، لكن واقع حصل. فما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ما هي وصية النبي في هذه الحال؟ ها؟ لا، غير هذا. هو صح، لا يفلحون، لكن أنت اللي ما لك اختيار، وفرض عليك هذا فرضا، السمع والطاعة بالمعروف. وإن تأمر عليكم عبد أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني يقصد المملوك، العبد يعني المملوك أعلى، أو المرأة الحرة، الحرة ما هي مملوكة، وصوت لها من صوت وأوصلوها إلى قمة الرئاسة، رئاسة الدولة. إذا كنت تسمع للمملوك الذي لا ولاية له على نفسه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف، فلا أن تسمع أيضا للواقع الذي يفرض عليك بالمعروف. لكن إذا أمرت بمعصية أو أمر حتى يعني من هو أهل للولاية أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ننزع يدا من طاعة ولا نفارق الجماعة. مثل شلون مثل مؤمن آل فرعون على كل أي أظهر أي نعم أظهر على كل حال، اتقوا الله ما استطعتم حتى الله لا يسلط علينا. احنا ما نقول اسمع واطع بالمعصية، اي اسمع واطع بالمعروف بس. إذا قدرت ان ما تولى فافعل، لكن ما شوف، بارك الله فيك، الحكم شيء آخر، الحكم أو الولاية عبارة عن عقد بين مجتمع يولون عليهم واحدا منهم لجلب منفعة مشتركة ودفع مضرة مشتركة. فالواجب على الكل أن يوفي بهذا العقد الذي تعاقدوا عليه. أما البيع على الكتاب والسنة فشيء آخر. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعت اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. إذا قلت البيع على الكتاب والسنة هذا شيء آخر. وعلى كل حال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ولو اجتمع المسلمون كلهم على أن يجعلوا ولايتهم في من بويع على الكتاب والسنة لصار لهم شأن آخر. لكن افتراق المسلمين بهذا الشكل ويعني بعضهم يسفك دم بعض وبعضهم يتجسس على بعض، والمسلمون في أنفسهم لم يتفقوا على الإسلام بل لعبت بهم الأهواء، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ولله الحمد وجود الجماعة الآن يعني وجود الجماعة متحقق ولله الحمد في هذه البلاد في هذه المملكة المباركة.